في السر والجهر والإسباح والغلس، قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي. في السر والجهر والإسباح والغلس، وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس، وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس. لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس، لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها، وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها، وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها، ولم تكن فاضحي فيها بفعل مسيء. ولا تجعل علي إذا في الدين من لبسي، فمن علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي.